بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها ولا كل أولئك البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. قوة الإيمان والإسلام ما أبدع وما أجمل ما يلتقي الجمال بالجمال، جمال القرآن وجمال القراءة والإتقان. يا قارئ القرآن صوتك بلسم يزداد فيه العاشقين تشوقا، وما أحلى قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لكم يوم القيامة. آيات بينات من كتاب الله يتلوها علينا قارئنا الليلة فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي القارب الإذاعة والتلفزيون جمهورية مصر العربية. نسأل الله له التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ذكر رحمة ربك عبده مولاه. الله يا قرآن. إذ نادى ربه نداء يا زكريا. بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من لدنا ولك فلو كانت

ولم أكن بغيا ولم أكن بغيا ألا تحزني Oh.

يوم القسرة إذ قضي وأما بنعمة ربك فخذ بسم الله فصدق